أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 24-883 سورة الحجرات، لحد 8 جوليت بحول الله تعالى. وصول الإيمان الصحيح وتقويتها. ديما لك نغم في موضوع الإيمان، وكيف أنه هو الملاذ الوحيد واللازم لكل مسلم. يقول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. أي يبين الله تبارك وتعالى أي للمؤمنين تيد منين؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، ومن ربي سبحانه وتعالى ورسوله ملتزمان الإيمان بالله مع الرسول. لقيرك نحدو منه بالله خلاص، ولقيرك نحدو منه بالسنة النبوية خلاص، لا، إنما ملتزمان الجرن مع بعض. أين إلا خفي على المسلمين في القرآن الكريم، أخرجه النبي عليه السلام وبينه، يبين تدرس صلى الله عليه وسلم إما بلسان حاله يعني السيرتس، أن بلسان مقالي سيلسس عليه الصلاة والسلام، وأكبر رجل وأعظم رجل في العالم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم رجل اعتنى به الناس سواء المؤرخون المفسرون صاحب السير صاحب الأخلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه توفي ورفع إلى الله تبارك وتعالى، ولكن كأنه حي شكن ورجز دونيت، يعني ربما اللي يدر دوين البنس بدن حقيقة يموت، ولكن اللي يدر بسيرته، سيرته الخاصة وسيرته العامة، سيرت استدرت، سيرت مع أزواجه، سيرت مع أهله، كذلك سيرت مع صحابته، مع أعدائه، في حربه، في سلمه، ودي قيم الجنشرة، يعني أدي صدم بنادم يمسلم، إلا أدي في المثال الحلس في السيرة النبوية مع اللي لا دي بحث، نغادي سول أدي وض مية وض يلزم عليه الاتباع للابتداع، لازم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجو في تلك القضية، ماشي سيجو التاويل، ماشي سيجو الحل، ماشي سيجو أفوس المشكلة تاني. إذا كان السن يعني يغلب من سيرة صغارا وكبارا، وكل يوم الإنسان يزداد علما وعلى علم، وهذا مما يزيد المسلم إيمان على إيمان، يرني الإيمان مسلم. هذه خزر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه القرآن، حتى في أزواجه، في أزواجه شن فنطفس تزنى نس 9 ولا 10 قابلتنت بكل صبر وعزيمة شهر كامل، وهو يعني انت إلا في مشكلة ليس الحل من عند الله تبارك وتعالى بعد الصبر. إذن لا دواء مثلا، يعني ونيدقن المثال من الأمثلة، لا دواء مع الأهل، لا بد لتزوج داخل مسلم امرأة إنسانية تأكل وتشرب تغضب وترضى تتكاسل وتنشط، ما هي ملائكية، وجي من عنصر الملائكة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت له مشكلة مع أزواجه، والله تبارك وتعالى يجيت مع أزواجه مش مع زوجة واحدة فقط ولا اثنتين كما هو أغلبنا، يعني زوجة واحدة تقع مشكلة ربما قد يحضر الشيطان وكذا إلى آخره، لا، الدواء كل مشاكل والصبر، ثم بعد ذلك مع زوجاتي يعني في حياتي الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم تقع مشكلة الإفك، زوجته أحب أزواجه إليه بعد خديجة، وهي عائشة رضي الله عنها تتهم بتهمة الإفك بالفاحشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتهمها المنافقون بدستوران المدينة قاعد السوال يرنيضا كذلك تام على بلاش. صبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحل المشكلة من فوق سبع سماوات. كذلك أنت أخي المسلم يجب أن تصبر مع زوجتك كما زوجتيك مثل أن سنت وهو القليل، والتفغي إلى الخير إن شاء الله. أي إذن خلاصة الإيمان بالله والرسول، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رفع له ذكره يعني أبدرس، رفعنا لك ذكرك ربي سبحانه وتعالى يشم رأس أبدرس يتبدر في كل أذان وإقامة، أذان وإقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله بعده مباشرة. جار ومني ربي سبحانه وتعالى سيني للنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، ويقول لنا طبعا لقرن غين سنين بعد أن رفع إلى الرفيق الأعلى، أن نقل إلى الرفيق الأعلى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة اقتداء به. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول: فلا وربك، هذه جال ربي صلى عظمته سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. زاد واحد انتبه يعني والتمنم، فلا وربك يحلف الله تبارك وتعالى، وإذا حلف الله تبارك وتعالى فذلك يعني أمر عظيم وعظيم جدا. لا وربك لا يؤمنون، لا يوصلون إلى درجة الإيمان حتى يحكموك. أتعدد الشتي الحكم يعني الشتي تحكم جرسا في مشاكله فيما شجر بينهم. ثم أكدك من ربي سبحانه وتعالى يقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني تحكم تسجن شراء خزر سيرت فهما اجتبعا لا يجدون حرج، والتفن يعني يقن شراء يتخربش ولنسن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما، تجمعون مسلمين وكتفين. نعم أنت تاني تسلم يعني تسلم أمرك الترتخط صوت ديمانك يا ربي سبحانه وتعالى. إذن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الشك، تعدين مدغدسين ساعة مؤمن ساعة لا ساعة يومن صار ربي سبحانه وتعالى ساعة أدي قفز تشاترت نوتي تشوتر قرموني قال أدي قفز تشاترت. والدين محفور إلى الركبة كما يقول العلماء علماء الإباضية بالخصوص، الدين محفور إلى الركبة لا يخرج منه إلا بالوثبة سلقفزت يقن حد يميل يفغ سرط يفغ سوبريد أدي فق سيمانس ليس كذلك. يقن حد لي جر نورمال أبريد دا وحدي ربما يعني ديسيج دي نوديس كذا أنا كذا، ولكن يمية ودي ترتدي قفز هذه فقيمانس لابد. كذلك هذا الدين محفور إلى الركبة لا يخرج منه إلا بالوثبة، هكذا الكروسات لا تجور القدران بريد مزف التهايل تفاس وبريد تفدفدفدفد فقد إلا تجور لابست أليس كذلك. كذلك أخي كذلك أنت أيها المسلم إذا كنت على الطريق المقدود فبريد مقدود بتا أغواك الشيطان الصجم دات الشيطان تفتت أتفقد سيمانك لا يخرج منه إلا بالوثبة. إذن هؤلاء المؤمنون لم يرتابوا شكا ولا شكا يبتل العمل سن، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وشيني ما نسن متوالى ربي سبحانه وتعالى أنفسهم وأموالهم كذلك. من يدسوا يجنون الإنفاق ينفقون على أهلهم وينفقون على المشاريع الخيرية وينفقون في كل شيء ديما فوسنسن خاطيهم أين يكسب ربي أين يكسبن أتشن في سبيل الله تبارك وتعالى، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون الإنفاق الكبير في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بتي الناس نهدر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب سيس المال هاتني هوني تشراوة الدنيا لو سي يعني أديوي المالس أسين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك بتجيد يتغرم تويد الخير أسيني بقيت لهم الله ورسوله أسيني أسي جاوب الرسول هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم سعد يسحى أدي بين سبني الملي أسيني خذه لمالك ولنفسك خذه لأهلك ولنفسك ماشي تورات في السيرة مرارا غزو التبوك مثلا غزو التبوك تزد العربية السعودية داني وسيلة غزر المدينة المنورة وسيلة تخزير إن شاء الله تخزير المدينة المنورة ملي تسو تبوك جنة في العراق وفي سوريا حاليا يعني والزمن صيف ديس البعد يسحق الرسول صلى الله عليه وسلم السلاح والركاب والخيل والجمال يطلب المال أننا توينا الصحابة مني اللي قيم عليه الصلاة والسلام في المسجد اللي لي يعني الصحابة الكبار لنعاس يغبى تمثلتي لأورغ لفضة ترسين تسات يغبى وليتبين من صف الأمامي هكذا كان الصحابة ينفقون في سبيل الله وينفقون في بأنفسهم النفس في أي وقت وفي أي زمان تطلب للجهاد يحس إلا تضاد غفص أدي قم بالواجب أحسن قيام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة يروي التاريخ الإسلامي أنه في ليلة من الليالي مدن السخرة نتصن سلني قن مع غيرو سلني قن الزقا دزعلوك الزقا معنا قن الحس غريب وجي قن حد يتزقا ويك كذا ناطين لان انما سلني قن الحس في خارج المدينه هاتشن سيد الى اخره غزان طاينة قن قن تراس يسد ينويس الى يسد ذاك الا يتربق يتغار متقلدا سيفه اللي تفسيف فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لا تراعوا ولتقدت انما هي قافله ما قشره موني وبركا وجي دق نشري لان العدو ان دق حد يريد الشر بالمدينه فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدي مدنا ولدوسي مدنا جروني ما سنتشرون صدرنا يا ريت نسنت كذا انت يدول ديا يزوايا يخزر يد بتا يدولت سيف والفرس يبيت الجيران من احد الصحابه الناس انه لا بحر يجرى من يتغار سلهات نيس شتني ما سنت نخرى هكذا يجاهدون باموالهم وانفسهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كذلك الاطعام ان العمل جماعي حمله النظافه ماشي نخسر حمله النظافه في أسبوع ما قبل الماضي ميت نقاع فغن متوالي ربي جو تنميرت على كل حال تمدين تنظف وإن كان للأسف تنظف ربما نهارين ما ثلاثات لتدولية للأسف الشديد على كل حال إنما ميت نخدم نسني متوالي ربي سبحانه وتعالى وغن ندم هذه ندم نواسي إلى يعجبت الظل الغابتنا تعجبت دول كوريا جبت دارنا كذا وليفيا هذه ندم ميد نقاعد فغن كسب الحسنات نضمن الحالات نظفن الحالات جنيني اللي يخسر ربي سبحانه وتعالى درسول فيها سيرة الأجداد أدوال التويزة تويزة هي التطوع تويزة تساوي التطوع يعني أخدم بلاش متوالي ربي في سبيل الله ماشي اللي كان قار يعني توني تويزة تمديت نوك كل ما شيت لا توليت تويزة ساعة الدسن يعني هاد نهار انت درتو يعني هاد ملقان هاد خدم بلاش عفرا إلى آخره كثرة المزابيين في ذلك الوقت كلهم يعني لمدنا بناب بهذه الكيفية بنائين سول التاريخ ويسيل زمني داني سول الجدات اللي هما تغزر قال باباك ابن الدويريت باباك ابن تدارت باباك ابن كذا الى اخره ربما ابن يقلبون يعني يغرف الغابت مانيش ديك يغرف تدارت الغابت اجل يعني امان جورن disais-je, le journemen, et la climatisation automatique, ici les dimorans, ainsi au de l'arrêt de la galop, et au de l'masso. هكذا تويزات ويطمني طبعا يبنى معي من تشالس كذا الى اخره هذه تويزة الحقيقيه هذه مره تويزة تستخدم المصو اختصاصي في البناء وهذه البنائين الا من رحم ربك تقدر نربي سينغيا الا من رحم ربك خاصه بعد الفيضان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بين تويزة بين لا تطوع بين البنيان ثم بيجي غير البنيان وبركه جهدوا بأموالهم وأنفسهم مش في تويزة في البناء فقط إنما أحفار الترسين أحفار الترسين دي كل إنسان تويل وداني ليش ما تمدت إلا إلا إني وين وإني غنشر استرسين داني من الواد أليس كذلك إلا داني دزمني الحق الحق موني يخزر موني أن تسترمزي الشباب لأن والسنن الشباب الذين هم أمامي ولا كذا والسنين إلا قرني إلا أن هذه الحضارة إلا كان هذه الجواموني أرد تترد تنتقد سقط مرت لا يا إخواني كنا وسان قدعن فواد مزاب ترمزي الفقر قلت شيء يشار إلا غريب وغريب غريب وعظيم جدا لا يصدقه إلا من عاشه تيرست بابا والنصر دوهن علي دور وراء أمن دي وحديا لكان بسي سمن حاليا بسي سنتمن حاليا إلى آخره تيرسين أني تغيتا تقارنت الصف الهواجر نمارو أتقارنت أدوات طديس وأدوات سوطان أدي حفر بسي باش أدسن بسي ومن أخمس اللي تشارد يعني اللي يجبد هادي بصفه دي شارد لو دي اسمه الله يعاود دي شارد لو ايميتي في ساس في لنا نظا مدن غرفن بورغ سير جازن كذا لن غرفن اين وماني دي سنت سلمين دي سنت فوحان صولود ولدي ولدي تيسا دي دول سوق داو غلا ظلم اما نقدانيا عايش مدن بفضل الله تبارك وتعالى وكذا الى خير تسغدي بتا يقن الوقت يقن ويوال نقوله لنا جميعا ولا نقوله خاصة لهؤلاء الشباب الصغار الذين هم أمامي بدن زالت تسقسوا الزمن لكن أنت سلا يقني والجزعل وقال معنا يعني نسوال على كل حال ربغن يغفر بتا الحمانو بتا الحالتو بتا ها رمضان بتا غنصار لشو لسوا ومان نتعشى غير ما نبركا نتهولت في طروانا أيها المسلمون أيها الأبناء الأعزاء عدي تسلمي ولنو تدوخ ما تجي من الضباب الست الطاوين وهم يبينهم دي لا شرايود المحال معنا دي قشري لا ندلا يوري أما أولا قضية الرزن الأجر والمثوبة ثم بعد ذلك مطالب مسلم إلى ربي سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الإسلام هذه النعمة الأولى الكبرى وأنعم عليك بالحياة هذه النفس الروح التي تطلع وتهبط أعطاك وقت زمنية دير وشي وربي سبحانه وتعالى إكلي شنيل كل شيء يقدر إنما لك الوقت هذا الوقت الثمين الوقت إلا ويجي الوقت من ذهب ماشي قارن الوقت هو الوقت الوقت الوقت ليش غرسي قلت القيمة أتقابل الوقت نصيب من العمر أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى استغله بأتم الاستغلال بهذا العمر بهذه الثواني بهذه الدقائق أو الدقائق اللي يشاء ربي سبحانه وتعالى أربح تسيس الخلود الخلود في الجنة بدقائق من عمرك من بقية عمرك قبل أن تتفرد زوانتين دقائق نتف ديما الجنيل لا وسيلة لكسب حسنة أبدا هكذا أيها المسلم العمل في سبيل الله في سبيل ود من ربي سبحانه وتعالى تكسب الخلود تربح الخلود ديما ديما جنات عدن جنات عدن أعدت للمتقين كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ايش ربي سبحانه وتعالى هذه الجنات الفردوس نزل نبتد نزل نزل عند اكرم نضيف ميديوسو استقدم دي قنشرة عن شيء عادتنا من ديسو الضيف نعطي له التمر والحليب وني قدمش دي قنشرة لان يعني بسيط اني لان الخير اللي يسجغل دسات ولدينا مزيد. رب سبحانه وتعالى يقول هذا، يقول هكذا بالنص الصريح، لا يبغون انا حوالنا هذه الجنه ولدي تسلبلتي الليل ليك نشريف مني. اذا اخي المسلم جدد ايمانك، الايمان الا ان تؤمن بالله تبارك وتعالى تنتظرك ايام حاره، والصحابه رضي الله عنهم تغني يتحرون تكلبن فوسي لاني حما كاع وجار اتزومن اساس جرار كاع كل اتزومن، لكن نصن ظهر اساس جرار 21 جوال اطول يوم في العام فيصومونه. والاستفاده انفات السيسي ما كل هو رمضان المقبل ان شاء الله من تويل بل الغمران تحت تيرت هالحمان ها بالتغان الجغياس هو من وبركة الى اخره. ترون غير المقبلون على الصيام لاول مره ربما اتقلقن بهذه الكلمات، والمفروض الى تنصبر نتمنى يسن الاجر والمثوبه عند الله تبارك وتعالى. ثم ما هي الا ايام معدودات، ايام محسوبه، يعني اللي تحسب يقدر، يعني لاني يعني تحسب حقتني قدر. ثم بعد ذلك سولت سيدي دازمني وسيد زرمد ونيني خاصة الشباب الجدد، ربي سبحانه وتعالى في رمضان يحن على المسلمين حقيقة، يتحبب الله تبارك وتعالى إلينا. يلاحظ على كل حال ربما دسن أوائل رمضان بسي وعرند كذا إلى آخره بسي دوالف يغلب ربي سبحانه وتعالى يتسهل الطقس منسي تبدل يتعاون، إن كان شتاء تمنكز التصمودي، إن كان الحمان تمنكز كذلك تصمودي. والعظمة لله تبارك وتعالى. سولت ويسيل لدى زملي وجارنا متخزن سولت إذا منهم دانوا مدويسي إلى السقدع نصيب من العمر الكبير يزوم تجرسي يزوم الصيف يزوم جرسن ضرب سبحانه وتعالى يتسهل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وصدق الله العظيم. والصبر من الأسباب الكبيرة التي تزيد في الإيمان إيمان المؤمن، أي شيء أصابه يصبر في سبيل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تكلى في الصبر حتى تفد لذة الإيمان، اصبر التفد الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. هذه آية عظيمة من كل القرآن عظيم، سورة الطور. يقال أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدرك ما عمر، عمر الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الشياطين لتفر منك يا عمر. الشياطين رجل غفج يا عمر، إيش خزر أنت زويت لك نوبريد أدبد لنا بريد نغج نمار شاريار أدول فين نوبريد عندي. والعظمة لله الواحد القهار، ميمين ملتزم بالصبر. هذا عمر وما أدراك. يقال المرضى ثلاثة أيام، ثلاث ايام يتعود يسير ليت واصبر لي. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، فانك باعيننا يعني بقوتنا، فانك محروس من الله تبارك وتعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وادبار النجوم. تعود يسير ليت في قيامه بالليل، تعود يعني يجر معس يخزر المعناس يخزر المانيت، لا واجب الصبر. فمرض عمر ثلاثة أيام وكان أمير المؤمنين، ثلاث أيام تا ولي قدير يتصل فراش مد تدفن تفغن غفص والسن واش بيه واش بيك. الحمد لله راني صحيح. وقال عثمان في هذا الموضوع في قراءة القرآن، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى، لو كانوا لون النغ هذا عدن حقيقة صافيين والجيوين ننسوا عزم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى الله، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يبكي ويشتكي إلى الله اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شين لي سنه شهر القرآن، يجب علينا أنسوا لبعضنا أعزم من القرآن مما يزيد إيمانا على إيمان، خاصة يقرؤون بتأثر بتيوض أية عذاب، أطلبنا ربي سبحانه وتعالى المغفرة ويتأثرون ويبكون، بتيوض أية الجنة أطلبنا ربي سبحانه وتعالى أسني بلغ الجنة ويفرحون ويأملون في الله تبارك وتعالى كل خير. وهذا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ثاني رجل في الإسلام بعد النبي، يقال أنه كان رجلا أسيفا، أسيفا أسيفا معنى كثير الحزن، لو سيما أمونية يجيت ربي سبحانه وتعالى وليفرح والو وليزهي والو لما ينتظره، يعني لما قد ينتظره، عاد يبكي ويتباكى دائما وأبدا، ديما يتغرت عندما يقرأ القرآن الكريم، وعندما التحق الرسول صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، وكما هو معروف ديما تزنان حتى الصحابيات استخدمت العاطفة النفسية وجار العقل، والمفروض إلى يعني بنادم المسلم المرأة وتخدم غير العاطفة بسين العقل معاس، والرجل كذلك اللي يخدم غير يعني القوتس العقلس، ماذا بك تستخدم كذلك من حين الآخر شيئا من العاطفة. إذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رجل سيفا يعني يعزم القرآن يتحس يغلب يتغرد في قراءته، يمسل من خصنا تقدم من حد يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة تغزر سلدية تضدت، قال يعني كيفاش باباك بابا سنتها هذه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت غيس يتسنم ديما بنادم تسد العاطف تماس، كيفاش هذه ميدنها يعني يتسر هكذا، هذا السبب ان ربما الوفاة الرسول وكذا الى اخره، تويتوني قال باباك يتغرد تجي نحد بلا. والاصل الى مسلم يصبر متوالي ربي سبحانه وتعالى. نعم الرسول توفي حقيقه مصيبه عظيمه وجليله، معروف ان سيدنا عمر يعني ويجي لشدة حزنه ولحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبي يسيفس أشهاره، وإني غادي إن محمد يموت استصغت بجنس، وفجاء سهل بن عمر كما سيأتينا إن شاء الله في درسنا. سهل بن عمر هذا رجل مشرك في وقت صلح الحديبية، غسق الموقف دز عليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل الفال أولا وحدي الابتسام يسبق كلامه، كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المفاوض سهل بن عمر وزننتيد تمكى في صلح الحديبية، قصة المشهورة على كل حال، وزننتيد باش هذا يفاوض الناس من يجسين سهل بن عمر، سهيل بن عمر الأصل، الناس اللهم لك الحمد سهل الأمر الفال يجو الفال، هذا سهل بن عمر سهيل بن عمرو اللي تفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس النبي سيدنا علي اكتب الاتفاق، هذا ما اتفق عليه محمد ورسول الله، الناس حبس سهيل بن عمرو حبس الكتلي دار نستعرف بك رسول الله خلاص رانا متفاهمين، الناس علي امحى رسول الله، هذا ما تفاهم عليه محمد بن عبد الله، الناس يا رسول الله تنجم غادي محي غير سمتك، إن يستشنيد من يبدأ من يقضى رسول الله يمحت بإصبعه الكريمة، هذا سهيل بن عمر، هذا متفق عليه محمد رسول الله. وجاءت كذلك مفاوضات واحدة أخرى، سيدنا عمر يحمق دزعلك إن يسأذن لي يا رسول الله كيف يجد محي سمت إن يسم بعد خلي أولا كذلك يبدأ لا إله إلا الله، إنما الناس لا إله لو كان لا إله إلا الله رانا متفاهمين بعد، الناس أري باسمك اللهم كذلك يعني من النقط التي استفز بها هذا سهيل بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقص أول ماني إن يسر الرسول صلى الله عليه وسلم عله يقف موقفا يرضاه الله ورسوله. سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني سعد، خطب خطبة يتف الإسلام هذا سهيل بن عمر، وبعد صلح الحديبية سيوت في الإسلام، شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسوطى لاتنسيون في الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيمانه عمليا السوال أين الآن أدين فعيم سلما إلى يوم الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان إلا يعني يقدموا لنا بنادم، كلنا بنادم إن شاء الله إلا يشوص الإيمان يظهر الضوء من يعني نقرضه يظهر من إلا يقوى يكلد شعاع، كذلك قلب المسلم يكلد شعاع الإيمان على كل الجوارح، فيأتي المسلم بالصالحات ويقبل المنكرات. إذن يخلق هذا جوف أحدكم الإيمان يعني يقدم يتعدد أقدم ربما رد في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ربما يكون يعني كتل معصية ولكن المعاصي مختلفة. يمسلم ربما المعصية قال ولي ظلم عين مسلمين جماعة ولي ظل الفجر السغب الشاولي تير الفجر، فيرى هذا إثما ويتوب إلى الله منه ويطلب عدم العودة إليه ونسيوي في الذنوب ضدنا، خطر الإيمان ضد الذنوب الأخرى. إن فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أجت له سيل باش الإيمان الله والنوم يتجدد، دع التجديد قوي منير مضي. ويبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باش نقوى إيماننا يزم أن نجل الوسائل الممكنة والمتمكنة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. الإيمان شو الرسول صلى الله عليه وسلم المثال أن يرجنا يري لا مضي اللي يكلد الضوء أتزوج تسحبت، لكن خزرام ونضو سحبت غفص أدي دول دم سلس قع كاملا ننغجز، ثم إذا انجلت بتت زوين سحبتني يعود الضوء إلى حاله في القمر. كذلك أنت أخي المسلم ربما قنشرة ضمزة يعني يغطى ولتش الإيمان فتجلوه بذكر الله تبارك وتعالى وبتقوية إيمانك. نغي إلى سيدنا عمر كذلك يتورع ضغفسي إلى يعزم التعود في قيامه بالليل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم خبير. قلت يا ربي مرتين اتقوا الله في حالتكم في ظروفكم في أعمالكم الحاضر، وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه خزر باب سدي راجع لحسابات يراجع حساباته ماشي غادي يقوم سلعة تحنوتس، كذلك غادي يراجع العمل سدالتك وزمك وزكاتك لعلاقتك الإنسانية مع الأهل، لعلاقتك الإنسانية مع العشيرة، لعلاقتك الإنسانية مع الجيران إلى آخره، يصحح علاقته. إن الله يعني أين إلا نزوغفس يصححه، إن الله خبير بما تعملون. وهكذا نرى يعني إلا ملاكه يعني أصله تثبيت الإيمان وزيادة الإيمان هو قراءة القرآن الكريم. كل كنسينا أدي حسب ما نس إلا هل لعزم القرآن غوهو لا غرس ويرد يومين غوهو لا غرس ربما ويرد وش عليته وسيجي الورد من النوافل يصلي به في الليل، والأصل في صلاة الليل في صلاة النوافل قراءة ما تيسر يعني قراءة كبيرة ويجي كثرة الركعات واللي يعني انتشار لك انشرانا كذا، إنما الوقع ضموني مي بدي مسلم خصدي نفل أدي عزم ما يعني أكثر ما يمكن من الآيات ثم يركع ثم يزيد ركع الأولى كذلك ويزيد روي يعني صلى الله عليه وسلم لست أذكر الصحابي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبدي تزلى ومعروف أنه يصلي حتى تورمت قدمه إدار السفن ما يسكر ولا تيسن ما كذا إنما كثرة الوقوف لله تبارك وتعالى. إن هذا الصحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البقرة سجمرة ديركا وديركا يختم غديركا إلا يكمل غد سورة آل عمران ليجي ولا يقرأ إمارة في وسط آل عمران فزاد سورة النساء وهكذا شأن المسلم الذي الشيء المهم إلا الأساسي يزيدك إيمان على إيمان هو اعتناؤك بالقرآن الكريم. وعلى كل هذه إشارات نرجو الله تبارك وتعالى أن تنفعنا وننتفع بها والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلينا اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات حي الحياة وارحم الأموات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.